بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. بعد أن قص الله تبارك وتعالى ما قصه في هذه السورة العظيمة، سورة القصص، من نبأ موسى عليه السلام وفرعون، بدءا بولادته وإلى أن انتهى الأمر بهلاك فرعون وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، ثم ما تفضل الله تبارك وتعالى به موسى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ذكر الله تبارك وتعالى عباده والناس الذين أرسل إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن النبي لم يكن حاضرا في هذه المواطن التي حدثت فيها هذه الأحداث، و كيف له أن يأتي بهذه الأخبار التفصيلية وهو لم يشهدها صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أخبره الله تبارك وتعالى بهذا ليكون في هذا يعني من جملة الفوائد العظيمة فيما قصه الله، أن تكون دلالة وشهادة على أن هذا محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، هذا النبي الأمي الذي أتى بهذه الأخبار الصادقة كما وقعت، وكان كلامه كذلك مهيمنا على التوراة يصحح ما فيها كذلك من الأخطاء مما تقوله بنو إسرائيل على الرب تبارك وتعالى. وكنا قد قرأنا شيء من يعني وتعالى. ثم قال جل وعلا: فلما قضى موسى الأجل الصحيح أن موسى قضى يعني كما قال ابن عباس أطول الأجلين اللي هو 10 سنوات، يعني كان موسى يعني كريما مع الرجل ولم يقف عند 8 سنوات بل جاوزها إلى 10 سنوات ووفها. فلما قضى موسى الأجل المضروب بينهم وهي 10 سنوات وسار بأهله، أخذ زوجته وسار بها راجعا إلى مصر، 10 سنوات كافية لتقادم يعني قضيته وأن تسقط يعني حادث القتل عند المصريين لا يطالبونه بالدم، ويظن بعد ذلك أن هناك يعني المجال ليعود ليعيش مع يعني إخوانه وأهله في مصر. وسار بأهلي، قال جل وعلا: آنس من جانب الطور نارا. لما كان في سيناء والطور هو الجبل، آنس منه نارا من جانب الطور، ظهر في جانب الجبل جبل الطور، آنس منه نارا، رأى نارا من بعيد، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا. في المنزل الذي نازل فيه، وكان هذا ليلا، قال لأهلهم: كثوا، يعني أبقوا في المكان الذي أنتم فيه، لم يأخذهم معه، إني آنست نارا، في نار من بعيد. ودائما يعني في البرية إذا رأى الإنسان نار فالنار يكون عندها ناس، العادة أن النار تشتعل، ناس هناك عندها، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر من حول هذه النار أو ممن أشعلها أن يخبرني عن الطريق. قيل إنه كان في هذا الوقت يعني لم يعني ضل الطريق إلى مصر. أو جذوة من النار لعلكم تصلون. الجذوة هي شعلة النار التي تكون في رأس عود أو مشعار، تكون فيه ديت جذوة قطعة من النار لعلكم تصطلون تتدفؤون لعلكم تتدفؤون بها. وهذا يشعر بأن هذا الوقت كان في ليلة باردة شاتية مظلمة، ضل الطريق، رأى النار من بعيد فقال لأهله هذه المقالة. قال جل وعلا: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لما أتى النار وجد أن هذه النار تشتعل في شجرة لكن لا تحرقها، ليست كالنار المعهودة التي تأكل الشجر، وإنما شجرة في شجرة مورقة، وهذه النار بمثابة نور يخرج منها فتظهر على شكل النار لكنها ليست كالنار. فلما أتاها نودي الذي ناداه الله تبارك وتعالى من شاطئ الوادي الأيمن، شاطئ ناحية الوادي الذي يكون بين الجبال، الأيمن بالنسبة إليه إلى يمينه في البقعة المباركة، بقعة مقدسة كما قال له الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى، قال يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. جاءه هذا النداء وإذا بهذا النداء من الله تبارك وتعالى، يخاطبه الله تبارك وتعالى بكلام وبنداء يسمعه، ويقول له الله تبارك وتعالى: إني أنا الله المتكلم، إني أنا الله رب العالمين. الله بهذا الاسم المعلوم لكل الأمم والشعوب، اسم العلم على الله تبارك وتعالى، ووصفه أنه رب العالمين كل العوالم. العالمين جمع عالم، والعالم هو الخلق الذي يجمعهم صفات واحدة، السماء عالم والأرض عالم والبحار عالم والملائكة عالم والجن عالم والإنس عالم. الله تبارك وتعالى رب هذه العوالم كلها سبحانه وتعالى رب العالمين، ربها خالقها مالكها المتصرف فيها سيدها الحاكم فيها سبحانه وتعالى، الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. إني أنا الله رب العالمين. وأن ألقي عصا، أمره الله تبارك وتعالى أن يلقي العصا التي في يده، وقد جاء أن الله تبارك وتعالى قبل هذا سأله عنها فقال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي توكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وقول موسى هذا إنما هو استئناس، أراد أن يكلم الرب تبارك وتعالى لما أنسه الله تبارك وتعالى، وإلا فالعصا معلومة. وكذلك لعل هذا من موسى بعد ذلك ليخبر الله تبارك وتعالى أن العصا التي كان بيده من جنس العصي التي يحملها يعني الناس ويحملها الرعاة بالخصوص، فإن موسى كان يرعى الغنم وهو مسافر الآن في البر، فلا بد له من العصا. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهي عصا من سائر العصي، وليست كما يقول بعض الذين ينتهجون الغرائب إنها عصا نازلة له من السماء، وإنما هي عصا من شجرة من أشجار هذه الأرض لها هذه الخواص التي لأي عصا في الدنيا توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وأن ألقي عصاك، أمره الله تبارك وتعالى أن يلقي العصا الذي بيده على الأرض. قال جل وعلا: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. تحولت العصا بمجرد أن لامست الأرض إلى أن أصبحت ثعبان كبير كأنها جان. الجان هو يعني الذكر من الحيات، ويهتز الأرض كأنها جان، يخبر الله تبارك وتعالى صفها بهذا. ولا مدبرا ولم يعقب، ولا يعني أعطى ظهره للمكان ولنداء الرب تبارك وتعالى، ولم يعقب يعني لم ينظر خلفه، بل يعني أخذ في يعني سياقه نحو يعني الطريق المخالف ورجع يعني راكضا بعيدا عن مكان العصر. ولا مدبرا، قال جل وعلا ولم يعقب، يعني يرجع مرة ليرى العصا هل هي وين راحت، تحولت ما تحولت. فناداه الرب تبارك وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف. نداء من الله تبارك وتعالى له باسمه: يا موسى أقبل. مرة ثانية ارجع إلى حيث يعني خاطبه الله تبارك وتعالى: ولا تخف إنك من الآمنين. لا تخف يعني من هذه العصا، من كلام الرب تبارك وتعالى: إنك من الآمنين. أمنه الله تبارك وتعالى، أعطاه الله تبارك وتعالى الأمن، فهو رسوله وقد اختاره الله تبارك وتعالى لمهمة عظيمة. ثم قال له الله تبارك وتعالى: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أسلك أدخل، والجيب شق الثوب، شق الثوب مما يلي العنق، أدخلها فيه، أدخل يدك في جيبك ثم أخرجها تخرج بيضاء من غير سوء. بيضاء يعني يتحول لون جلده الأسمر، كان موسى آدم أسمر، يتحول إلى لون رجل أبيض من غير سوء، من غير برص، يعني ليست برصاء وإنما بيضاء كان من غير سوء، نظيفة بيضاء لا لا لا مرض فيها، فتصبح يد سمراء ويد بيضاء. وهذا إعجاز أن يتحول لون الجلد مباشرة بمجرد ما يضعها في جيبه ثم يخرجها على النحو في يعني ثوان معدودات. واضمم إليك جناحك من الرهب. جناحك، جناح الإنسان هو يديه كجناح الطائر، اضممها يعني على صدرك من الرهب اللي هو الخوف الشديد والرهبة العظيمة من هذه، من هذا الأمر كله. نار تحترق بغير يعني نار تضيء وتشتعل بغير احتراق، وكلام من الرب تبارك وتعالى يكلمه، وعصا يلقيها ففي الحال تصبح حية، أمور لا شك أنها يعني رعب أخذه، رهبة شديدة و يعني تعظيم وفزع عظيم. فإذا ضم جناحيه فإنها هذه يعني كأنها تساعد في تسكين قلبه وفي تهدئة روعه. واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. قال الله تبارك فذلك، إشارة إلى يده التي تخرج بيضاء وإلى العصا التي تتحول إلى حية، ثم إذا أخذها تعود مرة ثانية إلى سيرتها الأولى تصبح عصا من جديد. قال الله تبارك وتعالى فذلك برهانان من ربك. البرهان هو الحجة القاطعة القاهرة الذي يدل على يعني ما يساق إليه دلالة يعني ملجئة لا مجال لإنكارها. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. إن هذه البرهانان إلى فرعون ليصدقك أنك رسول من الله تبارك وتعالى وملئه، ملئه وزرائه وجماعته، ثم الملأ، الملأ لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون العين، إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أخبره الله تبارك وتعالى بأنهم كانوا قوم فاسقين، خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى، خارجين عن طاعة الرب تبارك وتعالى، يعني سواء كانوا في الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادة وحده، فإنهم قد نسوا الرب تبارك وتعالى وعبدوا من دونه ما عبدوا من الفرعون أولا الذي يعتقدونه بأنه الإله الذي له الأمر وله التدبير وله الحكم، ولما اتخذوا من هذه الإله الآلهة الباطلة من الشمس وغيره، ثم ما ابتدعوه من التشريع لأنفسهم والحكم على الأمور بأهوائهم، ثم كذلك يعني فسقهم في إذلالهم وإهانتهم لبني إسرائيل بصنوف الإذلال والتعذيب، إنهم كانوا قوما فاسقين. فعند ذلك قال موسى: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. في هذا السياق ذكر أولا معتذرا لله تبارك وتعالى عن قتله للنفس التي قتلها من الفراعنة، وسياق هذه القصة يبين أن يعني هذه كانت جزء من القصة الأساسية في هي قتله للفرعوني الذي جعله يسافر إلى أرض مدين ويتزوج فيها ويبقى فيها ثم يعود بعد ذلك لها. فذكر هذا قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، كيف أذهب إليهم وأدعوهم إليك وإلى أن يطلقوا يعني بني إسرائيل والحال أني قد قتلت منهم نفسا، وإذا ذكرت لهم ذلك فسأذكرهم يعني جريمتي عندهم وبالتالي سيلاحقوني ويقتلوني، فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. كان من توفيق الله تبارك وتعالى وإعانته لعبده موسى عليه السلام أن شفع عند الله تبارك وتعالى لأخي هارون أن يرزقه الله تبارك وتعالى النبوة كما رزقه. وقد قدم موسى شفاعته للرب تبارك وتعالى بأن هارون هو أفصح لسانا منه، وذلك أن لسان موسى كانت فيه ثقل من أكله للجمرة التي وضعها في فمه، وجاء في حديث الفتون الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن موسى عليه السلام عندما كان طفلا صغيرا وكان في حجر فرعون يوما إذ انتزع يعني شعرا من لحيته، فغضب فرعون وتذكر كلام عرافيه فيه وأن هناك ولدا من بني إسرائيل سيكون مهلكه عليه، وظن أن هذا الولد المتجرئ على هذا النحو هو الذي سيكون على هذا الأمر. أدركنا الوقت ونعود إن شاء الله إلى هذه الآية مرة ثانية في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.